لقد هدمت وخربت الغيبة كثيرا من البيوت، ولو عمل الواحد منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لارتحنا كثيرا. والغيبة هي ذكرك أخاك المسلم حيا كان أو ميتا في خلفه بما فيه بما يكره. مثلا لو كان شخص مسلم قصير القامة فقال عنه شخص في غيبته فلان قصير، وكان يكره أن يقال عنه ذلك، فإن ذلك من الغيبة المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.